قوي يا قدير يا جليل يا بصير يا شديدا في المحل يا الله يا مهيمن قل طبنا وبما يحيط بحالنا يا الله يا مهيمن قل طبنا وبما يحيط بحالنا يا مهيمن نجنا من شر كيد عدونا أنت المهيمن العزيز ذو الجلال.